ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، معشر السامعين، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة لإخواننا أهل الغيل، وهكذا أيضاً من جاء من أحبتنا وإخواننا السلفيين لحضور مثل هذه المجالس الطيبة. وبادئ ذي بدء، نشكر من استضافنا ومن سعى في ذلك، وأخونا محمد وأخونا يحيى حفظهم الله تعالى، فإنهم الساعون في هذا اللقاء بإخواننا أهل الغيل وبإخواننا السلفيين في بلاد ساحل حضرموت، من حضر منهم. وإنا مسرورون والله بمثل هذه اللقاءات التي يسرها الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان، والتي ينبغي كما أشار شيخنا حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه ودعوته، ينبغي أن تغتنم وأن يحرص عليها. فنحن في آخر الزمان الذي شرد فيه أهله عن كثير من الخير الذي كان عليه أسلافهم والذي به قام دينهم، ومن هذه الأشياء ما نحن ننعم فيه من العلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا نعش لدين الناس إلا بالعلم، بل كما ذكر بعضهم أن الدنيا تنعش كذلك أيضاً بالعلم، كما ذكر ذلك الزهري عن علمائه الذين أدركهم رحمه الله تعالى. وهكذا أيضاً عزف كثير من الناس عما يعصم الله سبحانه وتعالى به الخلق من الفتن، وهو سفينة نوح، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضاً سريعاً إن لم ينعش. وفي نعش العلم ثبات الدين والدنيا، صدق والله رحمه الله. وهذا الذي نراه في من نعش العلم، فإن دينه ينعش، وإن استنارة وجهه ظاهر عليه بدينه وباستقامته وصلاحه وإقباله على الخير. فهذا زمان ينبغي أن يغتنم فيه الخير أكثر وأكثر، كما أشار شيخنا حفظه الله واستدل بجملة من الأدلة التي تدل على حرص أسلافنا على الخير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلماً ويمسي كافراً، ويمسي مسلماً ويصبح كافراً، تقلبات عجيبة والله. والعلة في هذه التقلبات: يبيع دينه بعرض من الدنيا، وفي رواية قليل، كم الذين باعوا دينهم والعياذ بالله من أجل الدنيا، فصار بعضهم روافض، وصار بعضهم علمانيين، وصار بعضهم اشتراكيين منحرفين، كله من أجل الدنيا والعياذ بالله. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام، يشير إلى هذا الأمر الذي أشرنا إليه آنفاً وذكره الشيخ حفظه الله: العبادة في الهرج كهجرة إلي ونحن في زمن الهرج والفتن والقتل والقتال، والسعيد من أقبل على الله سبحانه وتعالى فيه بالعبادة وبطاعة الله جل وعلا. وهذا الزمان ربما يأتي بعده زمان تبكي على هذا الزمان الذي ترى أحوال أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال القائل: يا زمان بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. كثير من الناس يبكون على زمن قريب فات ويقولون: يا ليت ويا ليت أننا ما أحدثنا شراً وثورات وانقلابات، وأننا ما قمنا وأقعدنا الدنيا من أجل الدنيا ومن أجل الملك والرئاسة والتبديل. وصاروا يبكون على ذلك الزمان، كما قال القائل: عاتبت على سعد فلما فقدته وجربت أقواماً بكيت على سعدي. وصاروا يبكون على سعد الماضي ويتمنون أن يعود سعد، هيهات أن يعود. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فعلى المسلم أن يعتبر، وعلى المسلم أن يتعظ، وأن يستفيد من العبر والعظات وما تمر به البلدان من المراحل والأزمات والأزمات، وما تمر به من الاضطرابات، فيستفيد ويتعقل ويقبل في مثل هذا الزمان على خاصة نفسه، ولا يكون إمعة يغتر ويكون تابعا لكل ناعق. فالله قد بصرك بكتابه، وقد جل لك الأمر في سنة رسوله وكتابه أيضا سبحانه وتعالى. وإلا والله الندامة ولا تساعة مندم هم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم كيف أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فكم من المثلات يضربها الله سبحانه وتعالى، وكم من الأمثلة والعبر التي نشاهدها في الكون، فهل من مدكر؟ وهل من متعظ؟ وهل من معتبر بهذه العبر وهذه العظات؟ فنعم معشر المسلمين، هذه المصائب التي تحصل في الكون وهذه التقلبات والتغيرات إنما هي بسبب الأنفس، كما أشار ربنا سبحانه وتعالى إلى ذلك في أكثر من آية من كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فبحارنا فسدت وقل خيرها وقل ما فيها من الأسماك التي كنا نعرفها قبله، والسبب في ذلك معشر المسلمين ذنوب العباد وشرود العباد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ففي أبناء المسلمين قطاع صلاة والعياذ بالله، وفي أبنائنا من نئن منهم ممن يسب الدين والرب ويتجرع على المولى سبحانه وتعالى ويتجرع على الخالق جل وعلا. وعدد من هذه المصائب ومن هذه المعاصي التي أفسدت بحارنا وأفسدت برارنا والصحاري أيضا كذلك. فقل الخير بفساد ما سمعتم وبسبب ما ذكرنا، قل خير البحر وقل خير البر. فعلى أهل الإسلام أن يراجعوا أنفسهم، وعلى أهل الإسلام أن يتوبوا وأن يؤوبوا. والله سبحانه وتعالى ذم قوما لم يتوبوا ولم يؤوبوا ولم يتذكروا، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. والله كم من فتن تمر علينا في العام أكثر من فتنة نفتن بها، ونحن كما ذم الله سبحانه وتعالى، ولا يليق والله بأهل الإسلام أن يكونوا كذلك. فلا نتوب ولا نؤوب ولا نرجع. أشار حفظه الله الشيخ إلى فتنة قريبة عهد بنا، فتنة كورونا، وما أدراك ما كورونا، وما حصل فيها من اضطراب الدول، اضطراب الشعوب والمجتمعات حتى أغلقت بيوت الله، وما كان في الخلد ولا كان في الحسبان يوما من الدهر أن المسجد يأتي الشخص على بابه ويرد ويقال لا صلاة في المسجد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فما أعظمه من مصاب أصيبت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذ منعت من بيوت الله ومنعت من إقامة شعائر الله، وأعظم الشعائر الصلاة. والله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والله لا نجد راحة ولا طمأنينة ولا انشراح صدر إلا في بيوت الله سبحانه وتعالى، مع ما جعل الله لذويها، وهكذا أيضا لمن يأتيها من الأجور العظيمة منذ أن يخرج من بيته إلى أن يصلي ويرجع إلى بيته، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا، كلما غدا أو راح حرم الناس هذا الغدو والرواح في أيام كورونا وفاتنا 3 أشهر أجور عظيمة. ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وإنما الأعمال بالنيات. فإذا منع الشخص بعذر من الأعذار من عمل كان يثابر عليه ويواظب عليه كهذه الخطوات التي كان يخطوها المصلون ثم منعوا منها، فيرجى أن الله سبحانه وتعالى يكتب لهم أجرهم على تلك الخطوات. واستغلوا هذا الزمان يا عباد الله، فإنكم ستبكون عليه والله، إن لم تستغلوه اليوم ستبكون عليه غدا على ما فيه مما ترون من الدخن، على ما فيه من الدخن. فإننا والله نترقب ونسأل الله السلامة والعافية على ما نرى من واقعنا، ولكن الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، والله رحيم بعباده. ولكن على ما نرى من الحال فإنه يتوقع مع دلائل كتاب الله وسنة رسول الله لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، أن يكون الناس في غير هذا الزمان على أسوأ من هذا الحال. فاستغلوا زمانكم هذا بالإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى عبادة الله جل وعلا. نحن مسلمون يا عباد الله، حالنا ليس كحال الكفار، نحن أهل الإسلام، خاطبنا الله سبحانه وتعالى بتكاليف وكلفنا الله سبحانه وتعالى بشرائع. نحن لسنا كأولئك معشر السامعين أهل الإسلام، نحن مخاطبون مكلفون، ومن الله علينا بالإسلام وعزنا في الإسلام، عزنا في ديننا هذا الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا، كما أشار أمير المؤمنين بتلك الكلمات العظيمة: إنا قوما أو إنا قوم كنا أذل قوم، فعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. هذا الواقع يا عباد الله، أننا نشعر بشيء من الذل لضعف الإسلام في قلوبنا ولضعف الإيمان في قلوبنا. تسلط أعداؤنا علينا وأهلكوا الحرث والنسل، وسطوا على خيراتنا وابتزوها، كل ذلك للضعف الذي فينا. وكان قبل الحال على عكس هذا الحال الذي نحن عليه، فكانت أموالهم كسرى وفارس يأتي بها إلى مدينة أو يؤتى بها إلى مدينة رسول الله في عهد عمر وفي غير عهد عمر رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله. فنشكر المشايخ ونشكر شيخنا حفظه الله تعالى ياسرا على ما يقوم به من جهود في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وآتت جهوده ثمارها في بلاد المكلا، سعد أهل المكلا به، إي والله سعدوا به، ونعم ما يسعد به أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير، فإننا نغتبط بهم والله، وإننا نحسد من بعض الناس على علمائنا الناصحين، على علمائنا القائمين بهذا الجهد العظيم. فأنصح إخواني أهل السنة أن يعرفوا لأهل الفضل فضلهم ولأهل العلم مكانتهم، فنحن في زمن علماؤنا يتنقصون، ونحن في زمن علماؤنا يثلبون ويشكك فيهم، فعلى أهل السنة أن يقفوا موقفا عظيما تجاه هؤلاء المشككين والمتكلمين في علماء المسلمين. فهذا واجب علينا والله، ولزاما أن نقف هذه المواقف الدينية تجاه علمائنا، فلهم ما لهم من الخير ولهم ما لهم من اليد البيضاء. وهكذا أيضا نشكر مشايخ الغيل، مشايخ هذه البلاد التي لهم أو الذين لهم من الجهود ما لهم ولهم من الدعوة الطيبة، فالغيل انتشرت فيها دعوة أهل السنة، وما حلت هذه الدعوة المباركة إلا وحل الخير في بلدكم يا أهل الغيل. فهذه الدعوة غابت سنوات عن هذه البلاد، والآن الحمد لله هي الدعوة المقبولة، هي الدعوة المحبوبة، هي الدعوة المرغوب فيها، وفضل الله يؤتيه من يشاء. وعند دعاتها وحملتها في هذه البلد مكنة علمية قوية، وأداء لدروسهم حسن ولخطبهم ولمحاضراتهم وشؤونهم، وهكذا وثق بهم أهل هذه البلاد، فصاروا ينعشون بلدهم بالمحاضرات وبالدروس وبالنصح والتوجيه. ولن تجد عند أهل السنة إلا هذا، هذه دعوة ظاهرة، ظاهرها وباطنها سواء، كما قال القائل: سرك إعلاني وظلمة ليلي، سرك إعلاني وظلمة ليلي مثل ضوء نهارية، فهما سواء، السر والإعلان سواء، وهكذا أيضا ظلمة والليل سواء، هذه دعوة على طريق سواء، وظاهرها وباطنها سواء. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ما جنى المسلمون منذ أن حلت هذه الدعوة السلفية في اليمن منذ 40 سنة أو أكثر من 40 سنة، ما رأوا منها إلا الخير، ما رأوا منها إلا الثمار الطيبة المباركة. فأهل اليمن ينعمون بهذه الدعوة، والله يدفع عنكم ما يدفع من البلاء بهذه الدعوة وبرجالات هذه الدعوة. وغيركم من البلدان التي غابت عنها الدعوة السلفية ترون حالهم كيف يتخبطون، وكيف حالهم وحياتهم مساكين، نسأل الله أن ينجيهم وأن يمن عليهم بهذه الدعوة الطيبة، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشكر أخانا الشيخ أبو العباس، وهكذا أخانا أبا همام، وأخانا أبا البراء، فجزاهم الله خير على جهودهم، وننصحهم أن لا يكلوا وأن لا يملوا من هذا الطريق، هذا طريق خير يوصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى، هذا طريق مرضي عند الله جل وعلا، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس عباد الله، ندخل فيما أردنا الكلام فيه وما أردنا قصده في هذا المقام، ونوجز إن شاء الله لضيق الوقت. يقول جل وعلا في كتابه الكريم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أيها الناس عباد الله، إن للإيمان إذا تمكن من القلوب وخالط بشاشة القلوب واستحوذ عليها له آثارا عظيمة، فليس بالأمر الهين الإيمان عباد الله. أشار ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة إلى أثر من آثار الإيمان: الثبات أمام الأعداء، والتوكل على الله جل وعلا، والاعتماد عليه، وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وعدم الاضطراب والتخوف من اجتماع أعداء الله سبحانه وتعالى ولو كان عددهم ما كان. وهكذا كان عددهم ما كانت، فإن الإيمان له أثر عظيم في مثل هذه المواقف: حسن الظن بالله جل وعلا. فهؤلاء المؤمنون اجتمع عليهم الكفار بقبضهم وغضيضهم من الداخل ومن الخارج، وتحرك المخادعون المنافقون في هذه الغزوة العظيمة، غزوة الأحزاب، وأرهبوا من أرهبوا، وحاولوا أن يشككوا من أرادوا تشكيكه، ولكن الله ثبت المؤمنين ولم يبالوا بهذه الاجتماعات أو بهذا الاجتماع الكبير عليهم من الداخل ومن الخارج، وظنوا بالله ظنا حسنا، وأن النصر آن، وأن وعد الله سبحانه وتعالى سيكون بإذنه جل وعلا. وإلى الاجتماع مخيف جدا، ولكن الإيمان آثاره عباد الله تظهر هنا عند أهله ممن تمكن الإيمان من قلوبهم واستحوذ على قلوبهم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقد جاءوا من الأعلى ومن الأسفل، وذكرهم الله سبحانه وتعالى بألائه في هذه الغزوة، وذكرهم الله سبحانه وتعالى بنعمته إذ ثبت أقدامهم جل وعلا وربط على قلوبهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروهم وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، من فوق ومن أسفل ومن أمام ومن خلف اليهود والمنافقون، وثبت الله سبحانه وتعالى المؤمنين بظنهم الحسن برب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. توكلوا على الله وفوضوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وعلموا علم اليقين أنه لا يخلصهم من هذه الشدة، ولا يبدد هذه الجموع، ولا يفرق شمل الكافرين ويصرف الكافرين عن المؤمنين إلا الله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت النتيجة وكان الثمرة من التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى ما ذكر الله بعد ذلك، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فالإيمان له آثار عظيمة يا عباد الله، فمن آثاره ما سمعته من التصديق بموعود الله جل وعلا، والثبات أمام الأعداء، والظن الحسن بالله، وأن الله ناصر أولياءه، وأن الله مؤيد أولياءه سبحانه وتعالى، وأن الله لا يمكن الأعداء من الأولياء جل وعلا، جرت سنته أو جرت سنته سبحانه وتعالى بهذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار وقد وقف المشركون على شفير الغار لم يبالي بهم، فظهر أثر الإيمان في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فعلم أنهم لن يخلصوا إليه ولن يصلوا إليه، فارتاع أبو بكر وخاف على نبينا محمد أن يتمكن أعداؤه منه فيفتك به فيفوت على الناس خير كثير، ولم يرتع ويخف على نفسه، وإنما خاف على الخير الذي سيذهب بذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت الله رسوله وأنزل سكينته عليه وطمأنه، وأن هؤلاء لن يخلصوا إليك ولن يصلوا إليك. فقال للصديق رضي الله تعالى عنه: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وذكر الله هذه القصة وذكر هذا الشأن في كتابه ممتنا على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا مشيرا إلى أن الله ناصر أولياءه وناصر أنبياء سبحانه وتعالى، وإن تولى من تولى عن نصرتهم. فقال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل سكينته عليه الآيات، ثبته الله وأنزل السكينة عليه. فمن آثار الإيمان معشر المسلمين التوكل على الله جل وعلا. انظروا إلى نوح عليه الصلاة والسلام لما كان عنده هذه الآثار الطيبة، ثبت أمام أولئك الذين اجتمعوا للضر به ولإلحاق الضرر به فلم يبالي بهم، بل نصحهم أن يجمعوا أكثر عددا ويقبلوا عليه ولا ينتظرون ولا يتأخرون ولا ينظرون. قال الله سبحانه وتعالى قاصا ذلك ومخبرا عن هذا الأمر ليعلم أهل الإيمان أنه لا نجاة لهم من أعدائهم إلا بالإيمان وما يترتب عليه من الآثار الحسنة الطيبة، وأما مع ضعف الإيمان فتضعف الآثار على أهله. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وما يستطيعون أن يخلصوا إلي ولا أن يصلوا إلي. هذا أثر عظيم يا عباد الله، التوكل على الله والثبات أمام الأعداء من آثار الإيمان. وهكذا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا عنه، وذكر قبل ذلك تسفيه قومه له وتنقص قومه له واتهام قومه له في عقله، وهم يعلمون أنه أكمل الناس عقلا ويعلمون أنه أرجحهم عقلا، ولكن للتنفير عنه وللصد عن دعوته اتهموه بالخبل في عقله وأن آلهتهم فعلت ما فعلت وصنعت فيه. فقال الله جل وعلا: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون به فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هكذا معشر المسلمين الإيمان يفعل، وهكذا آثاره تظهر على أهله، يثبتون أمام هذه الجيوش العظيمة ويثبتون أمام المشركين الذين يجتمعون عليهم ويريدون الفتك بهم ويريدون القضاء على دعوتهم وعلى ما جاءوا به من الخير للأمم، فيريدون وأده في مهده والقضاء عليه، وهيهات. فهذا دين الله سبحانه وتعالى منصور، وقد وعد الله جل وعلا بنصره وتأييده، وإن حاول الأعداء إطفاء نوره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا يستطيع أحد أن يطفئ هذا النور الذي جاء به ربنا سبحانه وتعالى، ولكن على أهل الإيمان أن يقنعوا ويقتنعوا بهذا الخير الذي جاء به رسولهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا معشر المسلمين، من آثار الإيمان أنك ترى المؤمن على حال واحد لا يتغير في سرائه ولا في ضرائه ولا في شدته ورخائه، فهو على حال واحد. في السراء شاكر لله سبحانه وتعالى، وفي الضراء صابر محتسب راض بقضاء الله وبقدره سبحانه وتعالى. فلذلك كان موطن غرور وموطن تعجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فهذا الحال وهذا الأثر الذي يظهر في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء لا يكون إلا لمن كان من أهل الإيمان ومن كمل أهل الإيمان، فإنهم لا يضطربون ولا يتغيرون مع تغير الأحوال، بل هم على حال واحد راضون بقدر الله سبحانه وتعالى. فإن كان خيرا شكروا الله سبحانه وتعالى، وإن كان على خلاف ذلك مما لا يلائمهم صبروا على قدر الله جل وعلا، بخلاف أهل الذبذبة وأهل الاضطراب وأهل الضعف في هذا الجانب، فإنهم على الضد من ذلك وعلى النقيض من ذلك. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا حال لا يليق والله بالمؤمن، أنه إن حصل الرخاء حصلت النعمة والخير يقول هذا دين طيب وهذا أيضا كذلك رب كريم، وإذا كان الأمر على خلاف ذلك تسخط على ربه سبحانه وتعالى ولم يصبر. فهذا ليس من شأن أهل الإيمان يا عباد الله. فهذا الأثر يظهر على من وفقه الله سبحانه وتعالى، فتراه على حال واحد في أحواله التي تمر به، ولا يخلو امرؤ من حال من هذه الأحوال. وهكذا لا ينفصم أحد ولا ينفك أحد من حال سراء وحال ضراء، وهذه حال الدنيا التي يمر بها الإنسان، أو هذه الأحوال يمر بها الإنسان في حياته معشر المسلمين. وهكذا من آثاره الطيبة على أهله أنهم يحبون محاب الله سبحانه وتعالى ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدمون على محاب الله جل وعلا شيئا، فلا يقدمون محبوبا للنفس على ما يحب الله عند التعارض، ولا يقدمون محبوبا للنفس على ما يحب رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان أقرب قريب، كما قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها أو مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا، وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يحب القوم، والله لا يحب القوم الفاسقين. نعم معشر المسلمين، فلو كان هذا المحبوب أبا فلا تقدم عليه أو لا يقدم عليه محبوب لله سبحانه وتعالى، ولو كان زوجة ولو كان ولدا فإن هذه الخسارة، ويتربص أهلها بعذاب الله سبحانه وتعالى إن بلغ بهم هذا الحال أو بلغ بهم هذا المبلغ من تقديم محبوباتهم على محبوبات الله جل وعلا، فهذه خسارة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فلا يلهو المؤمن بولد ولا بمال ولا بغير ذلك، وقد حقق أصحاب رسول الله هذا الأمر، فكانوا يحبون الله ويقدمون محبوباته، ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم ويقدمون محبوباته على محبوباتهم. وقد تعجب المشركون من صنيعهم هذا، أنهم بلغ بهم هذا المبلغ في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو سفيان مقولته، وهكذا قال سهل مقولته، تلك المقولة العظيمة التي يبين فيها حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله، فيقول لخبيب: أتحب أن محمدا الآن في مكانك هذا تضرب عنقه وأنت جالس في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن عند أهله، أو الآن في مكانه الذي هو فيه عند أهله، وتصيبه شوكة وأنا جالس عند أهلي، ما يحب أن محمدا يصاب بشوكة وهو مرتاح وجالس عند أهله أيضا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كمال المحبة وأثر عظيم. يا عباد الله، من أثار الإيمان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم محبوباته على محبوباتهم، فما أحب أن يصاب في مكانه بشوكة وهو عند أهله وأنا جالس عند أهلي. فقال أبو سفيان وهو كافر أنذاك متعجبا من هذه المحبة الشديدة التي يحب بها أصحاب رسول الله رسول الله، قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كمحبة أصحاب محمد محمدا. وهكذا سهيل بن عمرو يقول: دخلت على الملوك أو وفدت على الملوك كسرى وقيصر، فما رأيت أحدا يحب أحدا أو يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا. هكذا يا عباد الله الإيمان يفعل بذويه، وهكذا أثاره تظهر عليهم، فيحبون نبينا محمدا فيدعون إلى سنته ويدعون إلى ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام، ويحذرون مما حذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتوخون سنته والعمل بسنته والدعوة إليها وحث الناس على العمل بها والتمسك بها لشدة محبتهم له عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا عباد الله على العكس أيضا، فإنهم يبغضون ما يبغض الله جل وعلا ويبغض رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجد عندهم ولاء لأعداء الله سبحانه وتعالى، بل يرفعون لواء البراء من أعداء الله سبحانه وتعالى، فلا تجد في قلوبهم محبة لكافر من الكفار، ولا يحدث نفسه أن يعظم كافرا من الكفار أو يقلد نجس من الأنجاس والعياذ بالله، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحب ذلك. فلذلك تجدهم يتبرؤون من أعداء الله سبحانه وتعالى، ويحذرون من طرقهم، ويحذرون من سلوك سبيلهم. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هؤلاء أهل الإيمان يا عباد الله تظهر آثار الإيمان عليهم بالبراءة من أعداء الله سبحانه وتعالى، فلا يحبونهم ولا يقربون منهم ولا يرغبون في تقليدهم ولا يرغبون في نشر زورهم وباطلهم وأفكارهم المنحرفة والعياذ بالله، بل هم على الضد من ذلك. وهكذا يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ويقول: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فهكذا يقول الله جل وعلا يبين هذا الأمر. وكثير من الناس أصلحهم الله قلدوا أعداء الله وانبهروا بما عندهم من الحضارة المزيفة، وظنوا بأهل الإسلام ظن سوء، وظنوا بدينهم ظن سوء، حتى اعتقدوا أنهم لا يتقدمون كتقدم أولئك إلا بالانحلال عن هذا الخير وبترك هذا الخير الذي آتاهم الله فيه رقيهم وفيه عزهم. فكان بعضهم ربما انجرف بعد أعداء الله سبحانه وتعالى وانجفل بعدهم لهذا الظن يا عباد الله. فهذا الأمر من أعظم آثار الإيمان التي ينبغي أن تظهر على أهله: الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. نعم معشر المسلمين، فهذا أمر مهم. فنحن نفرح لا شك بكثرة المصلين والمقبلين على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهكذا بكثرة الحجيج الملبين بما تعلمون من تلك التلبية العظيمة. ولكن يا عباد الله كثير منهم ما عرف حقيقة أعداء الله سبحانه وتعالى، فوالاهم سواء كان بتقليدهم في حركاتهم وزيهم أو بأخذ أفكارهم ونشرها. فلذلك يقول بعض أهل العلم: إذا أردت أن تعلم أو تعرف مكان الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم على أبواب الجوامع، ولا إلى تلبيتهم أو إلى ولا إلى ضجيجهم في الموقف بلبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم أعداء الإسلام. عاش المعري وابن الراوندي، عاشوا ينظمون وينثرون كفرا بالله سبحانه وتعالى، عاشوا سنين فعظمت قبورهم واشتريت مصنفاتهم، وهذا يدل على هوان الدين في القلب أو على ضعف الدين في القلب. صدق والله، هذا الشراء لكتب المنحرفين وهذا التعظيم لقبور القبوريين ممن تعلمونهم، هذا يدل على ضعف أو على برودة قال الدين في القلب. قال: وهذا يدل على برودة الدين في القلب. وهذا القائل هو أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى. فنحن لا شك نفرح بهذا الخير، ولكن لفت النظر إلى أمر مهم يا عباد الله، أمر إقامة الولاء والبراء الذي هو يعتبر أوثق عرى الإيمان وأوثق عرى الإسلام، فهو أثر عظيم من أثار الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهذا من أعظم آثار الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فلا ينبغي أن يكون في قلبك محبة لأعداء الله سبحانه وتعالى، يظهر أثرها على رأسك وشعرك، ويظهر أثرها أو يظهر أثرها على كلامك، ويظهر أثرها على زيك وعلى فعالك، ويظهر أثرها في أبنائك، ولا تنصح لهم وأنت على مرأة ومسمع. فهذا خلاف أثر الإيمان يا عباد الله، والذي ظهر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من سلك مسلكهم. وهكذا معشر المسلمين، من الآثار الطيبة أي من آثار الإيمان محبة الخير للغير، فإن هذا أثر من آثار الإيمان. فتجد المؤمن يحب الخير للغير، ويحب أن يصل هذا الخير لغيره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مؤمنا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبين فيه فقرات، ومنها هذه الفقرة موطن الشاهد. قال: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فهذا يظهر أثره على المؤمن، أنه يحب الخير للغير، وأن ما عنده من الخير يتمنى أن يصل إلى غيره، وأن يعمل به غيره من أهل الإسلام. وها أنتم ترون هذه الدعوة، وحرص الدعاة إلى الله، وحرص أهل السنة على إيصال الخير للغير، وبذل ما يبذلونه مما يسره الله سبحانه وتعالى من الجهود لنفع المسلمين. فهذا أثر يا أهل السنة من أثار الإيمان، نراه يظهر على شيوخنا، ونراه يظهر على علمائنا، وعلى طلاب العلم، وعلى أهل السنة، وعلى المحبين وهم من أهل السنة لأهل السنة. فتظهر الآثار الطيبة عليهم، أنهم يحرصون على إبعاد الناس عن الشر، ويحرصون على إيصال الخير للغير، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. هكذا معشر المسلمين، من هذه الآثار الطيبة للإيمان الخلق الحسن، فإنك تجد أهل الإيمان أصحاب أخلاق حسنة فيما نحسبهم، والله حسيبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فتجدهم أصحاب أخلاق حسنة، لا يحبون أذية جار، ولا يحبون أذية قريب، ولا بعيد ممن لا يجوز أذيته. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هذا أثر يا عباد الله من هذه الأثار الطيبة على الشخص، تظهر إذا تمكن واستحوذ الإيمان على قلبه، فيكون هو القائد له، هو المحرك له، فلا يفعل فعلا إلا على وفق إيمانه وما استقر في قلبه من الخير. فتجد الإيمان هو الذي يصرفه، وهو الذي يوجهه، وهو الذي يحركه بإذن الله جل وعلا. وهكذا معشر المسلمين، من الآثار الطيبة إقامة الحدود التي عطلت، فتجد ذوي الإيمان يحرصون على إقامة حدود الله سبحانه وتعالى في أرضه، ويجتنبون تعطيلها، فإن في إقامتها سعادة المجتمعات، وفي تعطيلها شقاوة المجتمعات. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر، فإن أثر الإيمان إقامة حدود الله سبحانه وتعالى في أرضه. وهكذا أيضا من آثاره أنك تجد المرأة الصالحة لا تخفي ما في بطنها إن طلقها زوجها مبكرا، ولا يظهر ذلك من الحمل فيها، فإن الإيمان وأثر الإيمان يجعلها تفصح عما في بطنها كما قال الله سبحانه وتعالى، وعما في رحمها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فإن كانت تؤمن بالله فإن أثر الإيمان يظهر، أن تفصح عما في بطنها ولا تستعجل الزواج، وهكذا أيضا تتأخر أو تستبعد الفترة التي تكون من زواجها بالآخر، بل تصبر لله سبحانه وتعالى وتظهر أثر إيمانها بالإفصاح عما في رحمها وعما في بطنها. فيا عباد الله، نحن مؤمنون مسلمون منقادون، فلتظهر علينا آثار الإيمان في أخلاقنا، ولتظهر علينا آثار الإيمان في بيوعنا وشرائنا، ولتظهر علينا آثار الإيمان في معاملاتنا، وهكذا حسن الجوار مع جيراننا، وهكذا الأدب مع بعضنا البعض. هذا دين عظيم يا عباد الله، فإن من تمسك به ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ظهرت آثار الإيمان عليه، وهذه الآثار لها ثمار. فمن حقق الآثار وظهرت عليه الثمار أو ظهرت عليه الآثار نال الثمار بإذن الله جل وعلا، الدنيوية والأخروية. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيا لها من ثمار عظيمة للآثار التي تقدمت، فمن حقق الآثار نال الثمار بإذن الله جل وعلا، ونال السعادة الدينية ونال السعادة الدنيوية بإذن الله جل وعلا. وهكذا معشر المسلمين، من الثمار التي تكون عن الآثار التمكن في الأرض والتمكين في الأرض والسعادة بإقامة دين الله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهكذا عباد الله، الفوز بالجنان والظفر برضا الرحمن سبحانه وتعالى، فهذه ثمرة من تلك الآثار الطيبة، كما قال الله جل وعلا: ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وهكذا قال جل وعلا: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: لهم الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فهذه ثمار من ثمار الإيمان، مع ما يثبت الله سبحانه وتعالى ذويه وأهله في البرزخ وفي الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هكذا يقول الله في الآخرة: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه من آثاره أو هذه من ثماره العظيمة، أن الله يثبت قدمك. وما أحوجني وأحوجك إلى تثبيتنا في هذا الزمان الذي أظلم بالمعاصي والفتن والعياذ بالله، فإن من آثار الإيمان هذه الثمار الطيبة، أن الله يثبتنا سواء كان في القبر أو بعد ذلك أيضا عند البعث والنشور أو في هذه الحياة الدنيا. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. هذه ثمرة عظيمة من هذه الثمار عباد الله. فعلينا بالإيمان والرضا بالله سبحانه وتعالى والثقة بربنا سبحانه وأنه لن يمكن أعداءنا منا ما دمنا مؤمنين ما دمنا صالحين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا هوان ولا حزن، فالأمور لله جل وعلا، فالله هو الذي يدفع وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.